إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا ميمونا إن شاء الله. بعون الله تعالى سيكون الحديث حول وقفات مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي رواية خارج صحيح مسلم زاد: أعوذ بك من هؤلاء الأربع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. في هذا الحديث استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع، لأنه يكون وبالا على صاحبه، لأنه يعذب به يوم القيامة. وكذلك استعاذ من القلب الذي لا يخشع، لأنه يكون حينئذ قاسيا لا يتأثر بموعظة، ولا ينزجر من ترهيب، ولا يقبل بترغيب، فهو قلب قاسي. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من النفس التي لا تشبع، من النفس التي لا تشبع، فهي دائما متكالبة على الدنيا، لا تبالي من الحرام أم من الحلال أخذت المال. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة التي لا يستجاب لها، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المانع وهو المعطي وهو الرافع وهو الخافض، فإذا أغلق أمامك هذا الباب فأين تذهب؟ لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأربع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. كلمة اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك، لا خلاف بين أهل العلم كما يقول علامة ابن القيم، لا خلاف بين أهل العلم أن كلمة اللهم معناها يا الله، اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور، إنما يقال اللهم اغفر لي، معناها يا الله اغفر لي. إذن اللهم معناها، معنى اللهم يا الله، عندما تقول اللهم انصرني يا الله انصرني، اللهم ارزقني يا الله ارزقني، فمعناها اللهم. أعوذ بك، الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى، معنى الاستعاذة الالتجاء إلى الله تعالى، والالتصاق بجانبه، والالتصاق بجنابه من شر، من شر ذي كل، من شر كل ذي شر. هذا معنى الاستعاذة، الاستعاذة معناها هي الالتجاء إلى الله، الالتجاء إلى الله، والالتصاق بجنابه، والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. ولذلك عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى هذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني معنى ذلك ألتجئ إلى الله تعالى، ألتجئ إلى الله تعالى وألتصق بجنابه من شر هذا اللعين إبليس، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان. ولذلك من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة أن تتعرف على معاني الكلمات والآيات والأدعية والأوراق والأذكار التي تقولها في الصلاة. يعني تخيل عندما تدخل في الصلاة تقول الله أكبر وأنت تعرف معنى الله أكبر، وتقول دعاء الاستفتاح وأنت تعرف معناه، ثم تقول أعوذ بالله أي ألتصق بجناب الله من الشيطان وأنت تعرف معنى هذا، تظل طوال الصلاة في تفكير في هذه الكلمات. أما الإنسان يصلي يقرأ ولا يعرف معنى الأدعية ولا القرآن الذي يقول فأنا يخشى. لذلك تجد الإنسان كأنه عندما يدخل في الصلاة يتكلم بلغة غير التي يتحدث بها مع الناس، لغة أخرى. سمع الله لمن حمده، ما معنى هذه الكلمة؟ التحيات لله، سبحان ربي العظيم، ما معنى هذه الكلمات؟ ما معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ ما معنى قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم من هؤلاء ولا الضالين من هؤلاء؟ كل هذه الكلمات كلما فهمت معاني هذه الكلمات كلما خشعت في الصلاة. ولذلك يقول محمد بن جرير الطبري كما في ترجمته من معجم البلدان يقول عجبت، محمد بن جرير الطبري هذا صاحب التفسير المشهور، هو شيخ المفسرين، وما كتب أحد في التفسير بعد محمد بن جرير إلا واستفاد من تفسيره. أبدا لا يمكن أن تجد تفسير ألف على منسوج على طريقة أهل السنة وألف بعد محمد بن جرير الطبري إلا وتجد صاحب هذا التفسير استفاد من هذا التفسير بأي صورة من الصور. كان إماما كبيرا جهبذا محدثا فقيها قارئا، اجتمع في آلات الاجتهاد، وهو كان صاحب مذهب كالشافعي، يقول لك فلان شافعي فلان حنبلي، هو كان صاحب مذهب، كان هناك مذهب يسمى المذهب الجريري مثل إلى هذا الإمام العلم. كان يقول رحمه الله تعالى، كان يقول عجبت لمن لم يفهم معاني القرآن كيف يتأثر به، كيف يتأثر بالقرآن. نرجع فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم، يعني يا الله، أعوذ بك، يعني ألتجئ إلى الله وألتصق بجنابه من شر كل ذي شر. وكما يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره الاستعاذة معناها، الاستعاذة في كلام العرب معناها الاستجارة والتحيز، عندما تقول أعوذ بالله بتستجير بالله تعالى. وما أجمل هذه الكلمة عندما تستعيذ بالله في كل الأمور. اللهم إني أعوذ بك، يعني يا الله ألتصق بك وأحتمي بك وأستجير بك، من ماذا؟ من ماذا؟ يا الله أحتمي بجنابك وأستجير بك وألتجئ إليك، من ماذا؟ من علم، من علم، لكن من علم لا ينفع. إذن هناك علم ينفع وهناك علم لا ينفع. ما هو العلم الذي لا ينفع؟ حاصل كلمات شراح هذا الحديث أن العلم الذي لا ينفع واحد من ثلاثة، إما علم لا يعمل به، وإما علم لا يهذب الأخلاق، وإما علم لم يحث الشارع على تعلمه. إذن لكن أكثر الشراح على أن العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يعمل به، والعلم الذي لا يعمل به قال الإمام المناوي هو ما لا يصحبه عمل، تعلمت ولم تعمل، إذن هذا علم لا ينفع، هذا علم لا ينفع. قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعمل به، هذا علم لا ينفع. حفظت القرآن ولم تعمل به، إنما هجرت العمل. ومن صور هجر القرآن هجر العمل. القرآن أمر بغض البصر، القرآن أمر بحفظ اللسان، القرآن أمر بحفظ الفروج، القرآن أمر بأكل الحلال، القرآن أمر بإقامة الصلاة، القرآن أمر بطاعة النبي، لكن الأبعد ما طبق من هذا شيء، علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وقال أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن يوسف من سادات الشافعية قال: العلم الذي لا ينتفع به صاحبه أن يكون الرجل عالما، أن يكون الرجل عالما ولا يكون عاملا، يعلم ويحفظ لكنه لا يعمل، يعني لا يعمل بما تعلم. للأسف الشديد، للأسف الشديد المصيبة الكبرى في هذه الأيام ومن قبل ذلك، لكن في هذه الأيام صار العلم ليست وسيلة، العلم كان وسيلة. وسيلة لماذا؟ وسيلة للقرب من الله. لا، صار العلم غاية. الإنسان يتعلم، يقرأ، يحفظ، فتجد الواحد ما شاء الله يحفظ القرآن، ما شاء الله حصل عدد لا بأس به، حفظ عدد لا بأس به من أحاديث النبي، ما شاء الله درس المتن الفلاني، ما شاء الله حفظ كذا، لكن لا تراه في صلاة الفجر، لا تراه في صلاة الفجر، لكن تراه دائما ربما في الصلوات الخمس أو في الصلوات الأربعة، لأنه لا يأتي للمسجد في الفجر، تجد دائما متأخر يكمل الصلاة. يعني هذا من تفع بما تعلم. أبو إسحاق الشيرازي يقول: مع العلم الذي لا ينتفع به هو أن يكون الرجل عالما وليس بعامل، أن يكون الرجل عالما ولا يكون عاملا. فنعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. ولقد ذم الله عز وجل العلم الذي لا يعمل به، ذم الذين يتعلمون العلم ولا يعملون به. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر، المراد بالبر هنا أتأمرون الناس بالبر، ما المراد بالبر؟ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى سابق الذكر، أبو جعفر يقول: نقل الإجماع رحمه الله على أن كل طاعة لله تعالى تسمى برا، كل طاعة لله تسمى بر، لكن البر في هذه الآية ما المراد به؟ اختلف أهل التفسير فقال، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالبر هنا عموم الطاعات، عموم الطاعات. فالله عز وجل يقول لبني إسرائيل، لأحبار بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالطاعة، أتأمرون الناس بالطاعة وتتركون أنفسكم من غير عمل، أفلا تعقلون، أفلا تفهمون؟ هذا أسلوب توبيخ. أتأمرون الناس بفعل الطاعات وأنتم لا تقومون بها، أفلا تعقلون؟ وتنسون أنفسكم، والنسيان يأتي بمعنى الترك، كلمة النسيان لها أكثر من معنى لكن معناها هنا الترك، وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم. وقال تعالى: نسوا الله فنسيهم، الله عز وجل لا ينسى، لكن معناه هنا نسوا الله فنسيهم أي تركهم، فالنسيان من معانيه الترك. وقال تعالى: فاليوم ننساهم أي نتركهم، فاليوم ننساهم، وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها، فالنسيان بمعنى الترك. إذن الآية الأولى التي ترهب من ترك العمل بالعلم، قال تعالى موبخا أحبار بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالطاعات وتتركون أنفسكم لا تعملون بها، أفلا تفهمون، أفلا تعقلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية فيها إنكار شديد على من قال قولا ولم يعمل به، ولم يعمل به. فهذه آيات صريحة في ذم وتوبيخ من لا يعمل بعلمه. أما السنة ففيها الشيء الكثير، ففي جامع الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. يسأل عن ماذا؟ عن عمره فيما أثناه، وعن علمه، وعن علمه، وعن علمه فيما فعل، فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. عن علمه فيما فعل. تعلمت العلم ماذا فعلت؟ تعلمت، قرأت كتاب الله وعلمت أن هذا الأمر محرم، تعلمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم تعمل بها. يسأل الإنسان عن ذلك يوم القيامة. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، أي من علوم الآخرة، من علوم الحلال والحرام، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة، لم يجد رائحة الجنة، لأنه تعلم العلم لا للعمل، إنما تعلم به لينال شيء من، لينال شيئا من أمور الدنيا. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب ذم من لا يعمل بعلمه، أخرج الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم بالعمل، خطيب البغدادي له كتاب يسمى اقتضاء العلم بالعمل، العلم يوجب العمل. وابن عساكر رحمه الله الحافظ له كتاب ذم من لا يعمل بعلمه، كتاب ألف في ذلك ذم من لا يعمل بعلمه. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم، الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه. ينسى نفسه هنا معناه ايه؟ يترك ايه؟ يترك نفسه. النسيان معناه الترك. هنا مثل العالم، المثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج، المصباح، الشمع، يضيء للناس ويحرق نفسه. الشمع تضيء للناس ثم تحترق تنتهي. فكذلك العالم الذي يظل يعلم الناس الحلال والحرام ولا يعمل، ما استفدت؟ وفي مسند أبي يعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاهم بمقاريد من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. يصعد على الكرسي أو على المنبر تهتز الأعواد عن الأمانة والوفاء بالعهد وتأدية الأمانات إلى أهلها، فإذا تعاملت معهم معاملة مادية رأيت ما لم تحمل عقبة، تقرض شفاهم بمقاريد من نار. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وفي صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة نوع من الناس فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي الأمعاء تخرج من جبره، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. انظر إلى هذه العقوبة، لأنه علم الناس الخير ووقع في الحرام. ولذلك كان طلب العلم عند السلف الصالح غير طلب العلم في هذه الأيام. أخرج ابن سعد في كتاب الطبقات بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي وقد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذنا هذا القرآن، تعلمنا هذا القرآن من قوم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 أخرى حتى يعملوا بما فيهن بما جاء فيهن. يقول: فكنا نتعلم القرآن والعمل، يتعلم القرآن والعمل، ليس الإنسان يستكثر ولا يعمل بما تعلم. وهذا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي، قصة وفاته أوردها ابن حبان في كتاب الثقات في المجلد 5، قصة عجيبة تحتاج إلى محاضرة كاملة. مات في عريش مصر، في بلاد العريش، في إيه؟ في عريش مصر. قصة يعني تحتاج إلى درس كامل. هذا الرجل يقول كما أخرج الخطيب في كتاب الاقتضاء: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث الناس به. إذا تعلمت علم فاعمل به، ولا يكون الهم الأول أن تتحدث أمام الناس، إنما يكون الهم الأول من تعلم العلم أن تعمل به. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن مالك، الإمام مالك، عن عبد الله بن وهب قال: قيل لمالك بن أنس: ما تقول في طلب العلم؟ عبد الله بن وهب يسأل مالك. وعبد الله بن وهب هذا من سادات أهل العلم في زمانه، ومن علية أصحاب من روى عن مالك. وهو منين؟ حد يعرف عبد الله بن وهب منين؟ طب الإمام مالك منين؟ من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن وهب المصري من سادات أهل مصر رحمه الله تعالى، يقول: قيل لمالك بن أنس: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه، يعني فتعلمه، تعلم المهم ما يلزمك الآن. يعني رجل يريد أن يعمل بالتجارة، لابد يتعلم فقه البيوع. رجل يريد أن يفتح دكان قصاب، قصاب يعني ها؟ ولا يبيع قصب؟ جزار، يتعلم أحكام التزكية والزكاة وما شابه ذلك، تعلم ما ينفعك. تجد الآن يعني بعض الشباب تجده ينشغل بأمور دون أمور، تجده لم يتعلم التوحيد، ولم يتعلم صفة وضوء النبي ولا صفة صلاة النبي، وتجده يقبل على دراسة المصطلح أو أصول الفقه. طبعا هذه علوم نافعة، لكن تعلم ما ينفعك أولا، ما يلزمك في يومك. الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل كان جالسا في المسجد، فدخل عليه رجل سأله سؤال، قال: يا أبا عبد الله، هل يجوز الوضوء بماء البقر؟ فأجاب: هل يجوز الوضوء بماء كذا؟ أسئلة يعني غريبة. فلما انتهى أجابه الإمام أحمد، أراد الرجل أن ينصرف، فمسك الإمام بثوبه، قال: عندما دخلت إلى المسجد ماذا قلت؟ قال: لم أقل شيئا، ما عملتش حاجة. قال: ماذا قلت؟ يعني دعاء الدخول. قال: أنا لا أعرف. قال: اذهب فتعلم ماذا تقول إذا أردت أن تدخل المسجد، ثم اسأل هذه الأسئلة، أو كما ورد عن الإمام أحمد. فالشاهد أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم ما يلزمه في أولا. وأخرج الخطيب أيضا عن إسماعيل بن إبراهيم بن جارية قال، أحد التابعين قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، يعني لو أن إنسان مثل يعني أنا وقفت على مثل أذكار الصباح والمساء ما يقرب مثلا من 20 ذكر صحيح، أقل من 20 ذكر بقليل، 20 ذكر تقال في الصباح وفي الإيه وفي المساء. لو أنك أتيت بكتيب في أذكار في هذه الأذكار مجموعة وقلتها يوميا في الصباح والمساء، في الصباح والمساء، وواظبت على الذكر سنة كاملة، ستحفظ الأذكار، لا تحفظ الأذكار فقط، إنما لو أردت أن تراجع ستقلب الصفحة بدون أن تنظر، تعلم أن هذا الدعاء انتهى، والدعاء الذي بعد ذلك في الصفحة التي تليها. فمن من الأشياء التي تثبت العلم أن تعمل به أدعية الاستفتاح كثيرة جدا. لو أنك حفظت دعاء ثم صليت به شهر أو صليت شهرين به، ثم انتقلت إلى دعاء آخر حاولت أن تحفظه صليت به 3 شهور، ثم ثالث، ستجد أنك حفظت أدعية الاستفتاح، أدعية السجود، أدعية الركوع، كل هذه الأدعية، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه دعوات كثيرة كهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. تخيل لو أنك كتبت 20 دعاء أو أكثر كما تحب، يعني ما يصح عندك، وبدأت تدعو في صلاة الليل أو بدأت في وقت معين بهذه الأدعية، أدعية نافعة جدا، ظلت تدعو بها سنة كاملة، تجد أنك حفظت هذه الأدعية، وأدعية أنت عندما تسمعها من أحد تقول ما هذا دعاء وارد، نعم وارد، لكنك لم تحفظه، لأنك لم تعمل به. عندما تدعو: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تدعو وتقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. عندما تدعو وتقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أدعية طيبة نافعة، أفضل من الأدعية المركبة. الأدعية اللي الناس بتركبها موجودة في الأحاديث الضعيفة أو أدعية غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مخالفات، كمثل الذي يدعو يقول: اللهم احفظنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم طبل، تشعر أن أنت واحد بطبل نغمة. وكذلك يعني سنخرج قليلا حول الدعاء، من أداب الدعاء أول المسألة قبل أن نذكر بعض الأداب، مسألة: أيهما أفضل، أن تدعو بالوارد أم تدعو بأدعية لم ترد؟ بلا شك أنك لك أن تدعو ما دام بأي دعاء ورد أو لم يرد. يعني عندما تقول: اللهم إني أسألك يا رب أن الخشب الزان يرخص هذا العام، في دعاء وارد في الخشب الزان؟ ما فيش، أدعية مطلقة. اللهم ارزق ابني في الثانوية العامة 80%، غير وارد، لكن يجوز لك أن تدعو به. إنما الأدعية الواردة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تدعو بهذا ويجوز أن تدعو بهذا، لكن الأفضل أن تدعو بالوارد، لأن الوارد لم يترك شيء. عندما ابنك في الثانوية العامة عايز تدعي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، نجاح الولد من حسنات الدنيا، عايز زوجتك تصلح، بنتك تتزوج، كل ده من حسنات الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنس بن مالك يقول: ما دعا النبي بدعاء إلا دعا بهذه الكلمات. فالأفضل أن تلتزم بأدعية النبي. لماذا؟ ليه العلماء قالوا تلتزم بأدعية النبي؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالتوحيد، أعلم الناس بالتوحيد هو صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بما يرضي الله. إنما الآن بعض الناس تسمع أدعية بيسأل ما عادش في أشرطة بقى، تسأل في الكمبيوتر وفي الاستديوهات والمحمول، تجد دعاء يقول لك أحد بعض الناس يدعو، إمام يدعو الناس تأمن، وواحد يسمعها ويجي يصلي بالناس في قريته أو في مسجده، ينقل الدعاء من المسجل واحفظه ويدعو به، مش عارف معنى الدعاء، لا يعرف معنى الدعاء، يقول: اللهم اهلك الكفار برحمتك يا أرحم الراحمين. إزاي الكفار سيهلك برحمة الله. من آداب الدعاء أن تدعو بالصفة المناسبة، اللهم ارزقني وأنت الرازق، اللهم ارحمني يا رحمن، اهلك الكفار بقوتك يا عزيز، وهكذا. فإبراهيم إسماعيل بن إبراهيم يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، بالعمل بهذا الحديث. وأخرج الخطيب قال: سأل رجل مالك بن أنس: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ في دواء معين الواحد يأخذ ويحفظ؟ قال: إن كان يصلح لهذا العلم شيء فترك المعاصي. عايز تحفظ؟ ترك المعاصي. والعلم كان كما قلت لكم عند السلف غير العلم في هذه الأيام. أخرج البيهقي في كتاب المدخل عن عاصم بن عاصم البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل، إمام أحمد بن حنبل، فجاء بالماء فوضعهم، عنده ضيف فوضع له الماء وتركهم. فلما أصبح في الصباح جاء ليوقظ الضيف لصلاة الفجر، فنظر فإذا الماء كما هو، فقال لأحمد بن حنبل عندما رأى الماء قال: سبحان الله، طالب علم لا يكون له ولد بالليل. أحمد بن حنبل يعني فكر ان الرجل فعل مصيبه، ما هي المصيبه؟ ان احمد قال له: ازاي ما تصليش بالليل؟ طالب علم لا يكون له ورد بالليل. فالعلم بما تعلمت، هذا العلم عند السلف. ولذلك اخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابي الدرداء: ان اخوف ما اخاف، ابو الدرداء صحابي خايف من ايه؟ يقول: ان اخوف ما اخاف أن يقال لي يوم القيامة: قد علمت، قد علمت، فما عملت فيما علمت؟ تعلمت، ماذا فعلت في هذا العلم؟ وهذا أبو الدراء من سادات عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه كما أخرج كما روى ابن حبان في كتاب روضة الفضلاء قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. كأنه يقول: العالم الحقيقي الذي يعمل بعلمه، الذي يعمل بعلمه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سلمان الفارسي، سلمان الخير رضي الله تعالى عنه قال: علم لا يعمل لا يقال به ككنز لا ينفق منه. العلم الذي لا يعمل به كالكنز، واحد يمتلك كنز لكنه مدفون في الأرض لم ينتفع به، ما أكل منه وما شرب منه وما لبس منه. وأخرج ابن المبارك في كتاب الزهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الناس أحسنوا القول كلهم، كل الناس تتكلم كويس، إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب، فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. كل الناس تتكلم كويس، لكن التعويل على العمل. تسمع واحد تكلم معاه الأحاديث والآيات، لكن وأنا يعني من حوالي من أسبوع كده نايم في بيتي، فمجموعة شباب قاعدين في محل بيتكلموا، ففي ولد بيتكلم شاب بينقل الكلام في مسألة معينة من الشيخ، وكلام علمي 100%، يعني المسألة وقوله مش الشيخ فلان قال وده ابن تيمية قال وكذا وكذا. فقمت فتحت البلكونة عشان أشوف من هذا الذي يتكلم في هذا المكان بهذا العلم. فالمهم معرفتوش، فقفلت الشباك. كنت نازل في صلاة الفجر لقيتهم برضو مجموعة الشباب قاعدين ومأموس صلوا الايه؟ مأموس صلوا الفجر. يعني ماذا ينفع العلم؟ ماذا ينفع فلان قال وعلان قال؟ لا بد من العمل، لا بد من العمل. وعن إبراهيم الخواص أحد التابعين قال: ليس العلم بكثرة الرواية، بكثرة الحفظ والحديث، إنما العالم من اتبع العلم. العالم الحقيقي الذي بعلمه ليس الذي يكثر من الكلام. وسئل ابن المبارك: هل للعلماء الربانيين علامات يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه، علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير من العمل من نفسه، يعني يعمل كثير جدا لكن دائما ينظر نفسه بعين المقت وأنه ما فعل شيء وأنه أقل الناس عبادة بينه وبين نفسه، ورغب في علم غيره. من علامات العالم أن يعمل بعلمه ويستقل عمله ويرغب في علم غيره ويقبل الحق من غيره، هذا من علامات العالم. قال مالك بن دينار: قال مالك بن دينار: إذا طلب الرجل العلم ليعمل به صره علمه، وإذا طلب العلم لغير ذلك زاده علمه فخرا، يعني كبرا. كل هذه العبارات تحث وتدور في فلك واحد وهو العمل بما يتعلم الإنسان. وقال سفيان الثوري رحمه الله: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أن تتعلم العلم ثم تعمل به ثم تدعو الناس إلى ما تعلم، ثم تدعو الناس إلى ما تعلم. وهذه بعض أهل العلم يسميها مراتب السعادة، أن ترزق العلم، أن ترزق أن تجلس في مجلس علم لتتعلم، أن ترزق أن يفتح الله عز وجل هذا القلب لتعلم العلم، هذا رزق. فمن علامات السعادة أو من مراتب السعادة أن ترزق العلم، ثم ترزق العمل به، ثم ترزق الدعوة إليه، ثم ترزق الصبر على ذلك، الصبر على التعلم والعمل وعلى الدعوة، لأن هذه الثلاثة تحتاج إلى صبر، تصبر حتى تحفظ وتتعلم وتحضر وتحضر الدروس و ثم تصبر على العمل، ثم تصبر على الدعوة إلى هذا كله. قال مالك بن أنس: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. قال حماد بن سلمة وهو من سادات المحدثين: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، بيضحك على نفسه. الذي يتعلم العلم ليس من أجل العمل. قال الحسن البصري: قال كان الفتى إذا تنسك، كما نقول بلغتنا العصرية التزم، بدأ يلتحي وما شابه ذلك، كان الفتى إذا تنسك لم نعرفه بمنطقه، مش بالكلام، إنما نعرفه بعلمه بعمله، إنما نعرفه بعمله، وذلك العلم النافع. هذا الذي يعرف به لا يقوم بالكلام، إنما بالعمل. آثار كثيرة عن السلف في الحث على العمل بالعلم، وانظر إلى صور التطبيق العملي لهم كيف كانوا يطبقون العلم. عن الحسن قال، وهذا أخرجه ابن المبارك كتاب الزهد بسند صحيح، قال كان الرجل إذا طلب العلم، الحسن البصري يقول كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وفي حديثه وفي صلاته وفي زهده. يعني مجرد أن الإنسان يطلب العلم يتغير، بعد أن كان كثير المزاح وكثير الجلوس في الأماكن العامة وكثير الخروج وكثير الذهاب إلى كذا وكثير الذهاب إلى كذا، تجد مجرد أن بدأ يطلب العلم يتأثر، فتجده بعدما أن كان لا يصلي الفجر في المسجد بدأ يصلي في المسجد، تجده يحافظ على أذكار الصباح يرحمك الله، تجده يحافظ على أذكار الصباح والمساء، تجده يغض البصر، تجده يحفظ لسانه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه بدأ يطلب العلم، بدأ يطلب العلم. أما أنه قبل طلب العلم وبعد طلب العلم كما هو، يعني أي علم هذا؟ وانظر إليهم كيف كانوا يطبقون النصوص. يعني نحن نعلم فضل صلاة الجماعة وفضل الصلاة في الصف الأول، والجماعة ب27 درجة، وأن الإنسان إذا صلى وجلس في مصلى تقول له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، كلنا نعرف ذلك، وأنه لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فضائل كثيرة في صلاة الجماعة، لكن ما الموقف من صلاة الجماعة؟ أخرج ابن حبان في كتاب الثقات بسند صحيح ليست حكاية، قال عن ربيعة بن يزيد قال: ما أذن مؤذن صلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. 40 سنة الأذان يؤذن عليه ودخل المسجد إلا أن يكون مريض أو مسافر. عمل بالعلم. وهذا سعيد بن المسيب في الحلية بسنة، قال الذهبي: هذا إسناد ثابت، أثر صحيح ليس حكاية. قال سعيد: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. 30 سنة المؤذن يؤذن وهو في المسجد. ولذلك في ترجمتي أنه ذهب يزور إنسان فترك، رجل من تلاميذ السيد يحكي عنه يقول: ترك علي الباب ذات مرة والأذان يؤذن، فقلت: من؟ قال: سعيد. هذا التلميذ يقول: فأخذت أفكر في كل من أعرفه من اسمه سعيد، ولم يخطر ببالي أنه من؟ أنه ابن المسيب، لأن ينبغي الآن أن يكون فين؟ في المسجد. وكان يقول: والله ما رأيت نعال المصلين قط، عمر ما شفت أحذية المصلين. لماذا؟ لأنه يدخل أول الناس ويخرج آخر الناس. ولما أصيب بمرض في عينه قيل له: ألا تستشفي في البستان؟ في كان له حديقة في أطراف المدينة، قال: أجلس في بستان حتى تبرأ. فقال: وماذا أصنع بصلاة الجماعة؟ وماذا أصنع بصلاة الجماعة؟ تطبيق لما تعلموا، العمل العلم ثم العمل. وهذا يزيد بن حبيب، أخرج ابن خزيمة في الصحيح عن يزيد بن حبيب قال: كان أبو الخير، أبو الخير هذا مرصد بن عبد الله اليزني مصري، مرصد بن عبد الله اليزني كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلا المسجد قط، عمره شفته رايح المسجد إلا وفي جيبه الصدقة، كل يوم بيتصدق، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، المهم كل يوم يتصدق. حتى ربما رأيت البصلة يتصدق بها، فقلت له: إن مثل هذا ينتن ثيابك وأنت قادر وأنت عالم. قال: الشاهد أنهم كانوا يعملون بما تعلموا. أذن ولا إيه؟ أذن؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، علم لا يعمل به، لا يعمل به. فينبغي للعبد العبد الذي يريد لنفسه الخير إذا تعلم شيئا أن يحرص على أن يعمل به، حتى ولو مرة، حتى ولو مرة واحدة. أحد السلف وهو محمد بن أسلم الطوسي، محمد بن أسلم الطوسي هذا كان من كبار المحدثين في زمانه، من كبار المحدثين في زمان، كان يقول، وكان واحد منهم يحفظ عشرات الآلاف من الأحاديث، كان يقول: ما بلغني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به إلا حديثا واحدا. يعني تخيل واحد حفظ له 50,000 حديث عمل بها كلها إلا حديث واحد. حديث واحد ما هو؟ قال بلغني عنه أنه طاف حول الكعبة راكبا على الجمل ولم أستطع من شدة الزحام. انظر إلى هذا، يعني كلما بلغه أمر عمل به. وأنت تعجب أحيانا تشوف إيه؟ ترى إنسان أخذ الكباية وبيشرب بيله إيه الشمال، فتقول له ما تشربش بالشمال، يقول لك الخبز في إيدي. يجادل أنت بتنصحه إن لا يتناول الطعام بالشمال فيجادل، يعني يا ليته فعل كذا، مع أن هذا حديث سهل التطبيق. حديث النبي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سهل أنك تعمل بها، كأحاديث الأذكار، أحاديث الآداب، أحاديث دخول المسجد، الأدعية، كل هذه الأمور سهلة أن تعمل بها، أن تعمل بها. اللهم إني أعوذ بك من علم، الأذان رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذا دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص والطمع وتعلق النفس بالآمال البعيدة. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، نفس حريصة، نفس طماعة، نفس تتعلق بالآمال البعيدة. واعلم أن أطيب العيش في القناعة وترك الحرص والطمع، لأن ثمرة القناعة راحة القلب. أعظم السعادة في القناعة، أن تقنع بما رزق، لا تنظر في أمور الدنيا إلى من هو أعلى منك. فلان ركب سيارة، فلان بنى بيت، فلان اشترى كذا، فلان فعل كذا، لا تلتفت لمثل هذه الأمور، إنما اجتهد وخذ بالأسباب واسعى في الأرض، لكن في النهاية ترضى بما قسم الله لك. هذه القناعة، والقناعة هي الرضا بالقسم أي بالحظ والنصيب، أن ترضى بما آتاك الله مع الأخذ بالأسباب والسعي. والقناعة إذا كان الإنسان من أهل القناعة حصل الخير الكثير. أول ثمار القناعة الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، السعادة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن: الحياة الطيبة القناعة، القناعة، هذه الحياة الطيبة، أن ترضى بما آتاك الله، لا تتعلق بالآمال البعيد، لا تتعلق بالآمال البعيد. أنت تعمل أي شغل، سواء كنت موظفا أو عاملا أو صاحب مصلحة، دخلك تعيش به حياة معينة، فلا تنظر لفلان الذي يركب سيارة كذا، ولا تنظر لفلان الذي بنى كذا فتتعب، إنما ترضى بقسمة الله عز وجل لك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من قنع طاب عيشه، من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه، من قنع طاب عيشه، ومن قنع من قنع طاب عيشه، من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. من ثمار القناعة تحقيق شكر النعمة، تستطيع أن تشكر النعمة، وذلك أن من قنع برزق الله عز وجل هذا شكر، إذا رزقت القناعة بهذه النعمة هذا في حد ذاته شكر. ففي شعب الإيمان للبيهقي قال صلى الله عليه وسلم: كن ورع بدى الناس وكن قانعا تكن أشكر الناس. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. حقيقة الغنى هي القناعة، الغنى الحقيقي في القناعة. قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. انتبه لهذه الآية: ووجدك عائلا فأغنى. قال بعض أهل التفسير: المراد بالغنى هنا غنى النفس والقناعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: ووجدك عائلا فأغنى. هل رزقه أموال كثيرة وذهب؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده جبال من الذهب؟ لا، إنما فأغنى أي أغناه بالقناعة، أغناه بالقناعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى الحقيقي هو غنى القلب، ليس غنى الجيب. قد يكون الإنسان يمتلك مثلا، يعني مثال، يكون إنسان في جيبه ما يمتلك من الدنيا كل اللي معاه 50 جنيه، هم كل راجل صناعي وليس له في جيبه 50 جنيه، لكن عارف ان تيجي تتكلم معاه تشعر انه غني، عنده قناعة. قال لك اروح اجيب 10 جنيه او 20 جنيه وبكرة برزقه، ومع كام؟ 50 جنيه. تجد اخر معاه 500,000 او اكثر، تتحدث معاه يقول لك: والله الحياة ما احنا عارفين نعيش، ايه دي مش عارفين نعيش، دي معاه 500,000 ودي معاه كام؟ 50 جنيه. لماذا؟ لان القناعة الغنى غنى القلب. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح ابن حبان حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ النبي يقول لأبي ذر. قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. تجد واحد عنده أموال طائلة، وعندما تتحدث معه يعني وانت بجيبك رجل يعني عام صنايعي او موظف او فقير، يعني تتمنى انت يعني تخرج شيء من جيبك لتعطيه اياه، بيبكي. عنده مصالح واموال لكن القلب فقير، القلب فقير. العز من ثمرات القناعة، العز في القناعة، والذل في الطمع. لأن الإنسان الذي عنده قناعة لا يحتاج إلى أحد ولا يمد يده إلى أحد. لماذا؟ لأنه عنده قناعة. في معجم الطبراني الأوسط بثاني صححه الشيخ الألباني عن سهل بن سعد قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. 70-80-100، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجاز به، فإنك مجاز، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه، عز المؤمن ماذا؟ وعزه استغناؤه عن الناس. العز في الاستغناء عن الناس. من ثمرات القناعة الفلاح والبشرى لمن قنع. عن فضالة بن عبيد في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي للإسلام وكفاه كفافا وقنع به. عنده قناعة، عنده ايه؟ قناعة. من ثمرات القناعة الوقاية من الذنوب التي تفتك بالقلب وتذب بالحسنات. كالحسد، الإنسان اللي عنده طمع وليس عنده قناعة سيكون عنده ماذا؟ سيكون عنده حسد وغيبة ونميمة وكذب وسائر أمراض القلوب. أما الإنسان القانع برزق الله عز وجل، إنسان مطمئن النفس، مطمئن النفس. تجد بعض الناس يقول: ده جيت من صليت العشاء وذهبت إلى بيتي، تناولت العشاء وصليت الوتر، وضعت دماغي على المخده ولقيت الفجر بيأذن. مجرد وضع رأسه نام، وهذه نعمة. كثير من الناس لا ينامون إلا بالبرشاة وبالعقارات. لماذا؟ يظل ينام ويظل يرعى النجوم ويفكر في الأسعار، والأسعار غلت، والمصلحة الفلانية والقسط الفلاني، والدنيا فوق رأسه، الدنيا فوق رأس. لماذا؟ لأنه فقد القناعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القناعة. والحديث كما ترون لا زال فيه وقفات، نتركها إلى مرة قادمة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.